وأصبحوا يكرهون كل من يقول قال الله وقال رسوله، أصبح يعني هناك سوء ظن بجميع الدعاء. وإذا رأوا رجلا مجرد أنه أطلق لحيته يقول هذا إرهابي، كل هذا الرجل كذا، كل هذا الرجل صاحب كراسي، كل هذا الرجل كذا. هذه الأشياء سواها صورة الدعوة عند الجميع، سواء كان ذلك بحق أو كان ذلك بباطل. قال: أدى ذلك أيضا إلى التباس الأمور على الخلق وإهدار جهود وأوقات وأموال الأمة في الجري وراء سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وما يتأتى من مصالح فلا تذكر بالنسبة للمفاسد. ولئن كان هناك إشكال على الدعاة في معرفة المصالح والمفاسد في هذه الأمور في أول الأمر عندما حاول الدعاة المشاركة في ذلك، فلا أرى في هذه الأيام وجها للإشكال بعد مضي ما يزيد على نصف قرن والأمور تزداد سوءا فترة بعد أخرى حتى أصبح الأمر جليا والله أعلم. فلو سلمنا بالتقسيم الوارد في السؤال لكان الذي يجب على الجميع الرجوع لأهل العلم بصدق والاستسلام لفتواهم بالدليل وإخبارهم بكل شيء، والواقع بخلاف ذلك في الغالب والله أعلم. طيب، في مسألتنا الدعوية التي يقال إن الجميع على ثغرات، جميع الجماعات الموجودة على ثغرات وكل ينفع الإسلام من جهة، قد تكلمنا على أن هذا القول قول يعني فيه إفراط، فيه إفراط في التفاؤل وفيه تجاهل للواقع المر الذي يعيشه كثير من الناس. وملخص ما مضى أن هذا يخالف الأدلة النقلية والعقلية والواقعية والعرفية، وأيضا أن هذا الشيء لا يسلم أن عند هؤلاء علوما لا توجد عند أهل السنة يحتاج إليها. وأمر آخر أن هؤلاء ما رجعوا إلى أهل العلم في مسائلهم، ولكن من عند أنفسهم اتخذوا طرائف قددا وسبلا مختلفة ولم يرجعوا إلى أهل العلم. فدل على أن حتى هذا التقسيم على ما فيه لم يلتزم به ولم ينفذ. عندما قيل إن أهل السنة هم أعلم الناس، فكان الواجب على من أراد أن يعمل عملا دينيا أن يرجع إلى أهل العلم، ولما لم يقع ذلك ولم يرجع إلى أهل العلم فكان في ذلك الهلاك وكان في ذلك الزيغ والعياذ بالله. نكمل الجواب. فهنا قلت خامسا: نحن لا نسلم على الإطلاق بأن من كان مريضا بمرض فلا يسأل طبيبا آخر في غير هذا التخصص. فنحن نرى أن من كان محتاجا إلى إجراء عملية جراحية في العظام ونحوها فلا بد من استشارة طبيب القلب والصدر لينظر هل يتحمل إجراء العملية أم لا. فالبدن إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائره بالحمى والسهر، وكذلك الدعوة إلى الله عز وجل يجب أن تكون على علم وبصيرة، ولا بد من الرجوع فيها إلى علماء أهل السنة، وإلا تبعثرت الجهود ورجع الجميع بخفي حنين. فلنتق الله في الدعوة ونلزم منهج السلف رضي الله عنهم. ثم قلت هنا تنبيهان: هذا أولا لا تحتمل هذه الفتوى البسطة لأدلة ما ذكرت، فانظر بسط ذلك في موضعه. الثاني: هذا الجواب ليس المراد من ورائه تنقص ما عند الآخرين من خير، إنما المقصود منه حكاية واقع الدعوات ولفت نظر القائمين عليها ليدرك الدعاة أسباب القصور فيسارعوا بعلاج هذه الأخطاء ويكونوا برجوعهم الصحيح للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يخرجوا أمتهم من فيه الجهل والتفرق. فإن والله نتألم ونتحسر على حال المسلمين، فأسأل الله أن يشرح صدور الجميع لمنهج السلف الصالح عقيدة ودعوة وعبادة، وأن يشغل الغمة عن هذه الأمة المرحومة ويجمع شمل المسلمين إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس المخالفين لأهل السنة ما أن يعني ينصحوا أو يوجهوا إلى شيء قالوا: هؤلاء يبخسون الناس أشياءهم، هؤلاء يطعنون في الناس، هؤلاء كذا هؤلاء كذا. الجواب أن هذا ليس هو المراد، إنما المراد لفت النظر لبيان أسباب القصور ومواضع الخلل في السير إلى الله من أجل إصلاح هذه الأخطاء ومن أجل سد هذه الثغرات ورأب الصدع من هذه الجهات لا ليس وليس المراد الوقوع في أعراض الناس أو التلذذ والتشهي بأعراضهم، لا والله، إنما المراد بيان مواضع الخطأ، فلا تكون النصيحة إلا بذلك. والحق قد يكون فيه مرارة عند المخالف، والدواء قد يكون مكروها وتتألم منه النفس، لكن هو بإذن الله عز وجل قد جعل الله يعني الدواء سببا للشفاء، فإذا أردنا الشفاء والعلاج فلا بد من مثل هذه الكلمات التي قد تعد مرة وتعد يعني بأوصاف كثيرة من أوصاف الذم عند المخالف، لكن إذا علم الله سبحانه وتعالى صدق نيتنا وصلاح قصدنا بأننا نريد للمخالف الخير، وهذه مسألة يا أخوان لا بد أن يعني ننظرها دائما في أنفسنا. إياك إياك أن تبين خطأ المخالف وأنت تتمنى أن المخالف يقع على هذا الخطأ، إياك، فأنت لا تكون ناصحا للأمة، إنما تكون أنت مشنعا صابحا لأهل الخير أو للصالحين أو لمن عنده خير وعنده شر، خلط عملا صالحا وآخر سيئا. أما إذا كنت تبين الأخطاء، أولا تتمنى أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بيد المنصوح إذا بلغته كلماتك فيعود إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله، وأنه إذا رجع إلى الله فإنه يعني يرتفع في نظرك ويزداد حبه في قلبك. أما أن تتكلم عليه وكأنك لا تريد له الخير، إنما فقط تريد أن يبقى على ما هو عليه من أجل أن تشنع عليه وأن تتكلم فيه، فهذا قصد خبيث، لا تنتفع أنت بكلامك ولا تؤجر عليه، أيضا المنصوح ربما ما ينتفع بكلامك، وهذا القصد يجر عليك شرا، هذا القصد يجر عليك شرا، فيتكلم فيك الذي يستحق والذي لا يستحق، لأنك أيضا لما لم تقصد الله عز وجل بكلامك سلط الله عليك من يتكلم فيك دون أن يقصد وجه الله عز وجل أو أنه يقصد وجه الله، وسواء أصاب أو أخطأ. فحذاري حذاري أن تتكلم في رجل وأنت يعني والعياذ بالله مخلوط النية، وأنت لست صافي النية، لابد أن تكون صافيا، ولابد أن يكون قصدك حسنا، فإذا لم يكن قصدك كذلك فكف عن الكلام، فإن الكلام ضرره شديد وأثاره شديدة جدا على النفس، فاحذر من هذا حتى يبارك لك وينتفع منك، وإذا لم تفعل ذلك فوالعياذ بالله ما هي إلا أيام، ثم يعني الله سبحانه وتعالى يعاقبك، لأن أعراض الناس حفرة من حفر النار ما يتكلم فيها إلا من يكون عنده الخلاص، أولا يتكلم بعلم، ثانيا يتكلم بحلم وتجرد وإخلاص وصدق أنه يريد بذلك الخير للناس والأمة، ويتكلم بالقدر الشرعي، لا يزيد عن القدر الشرعي، لا إفراط ولا تفريط، لا يتجاوز، ويتكلم إن استطاع، وإن كان الكلام أو إن كان الناس يحذرون من الخطأ بالعبارة اللينة فهي أولى من العبارة الشديدة الخافية إذا كانت تؤدي إلى المقصود، وقد يحتاج إلى عبارة شديدة في وقت من الأوقات كما قالوا آخر الدواء الكي، لكن ليس الأصل أننا نتكلم بالعبارة الشديدة، الأصل الرفق، ما خرج شيء إلا جانه ولا فارق شيء إلا شانه. فلا تظنوا يا أخوان أن الكلام في الجرح والتعديل يعني أمرا هينا، أمر عظيم والحساب فيه شديد والوقف فيه بين يدي الله تطول جدا، فإما أن تأتي بالخلاص وإما أن تحبس في رضغة الخبال، من قال في مسلم ما ليس فيه يعني حبس في رضغة الخبال إلا أن يأتي بالمخرج أو بالخلاص، لا تظن من أمر سهل، ولا تظن أن المسألة مسألة تشهم أجل تقول فلان ضال وفلان لا خير فيه فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، لا، الأمر عظيم يا أخوان، فلا تتكلم إلا إذا كان الكلام وأنت تعلم أنك تسأل عن هذا، واعلم أنك تتقف أنت والمتكلم فيه بين يدي الله، فإذا وقفت بين يدي الله فأمامك الحسنات والسيئات، أمامك حسناتك وسيئات المتكلم فيه، فإن أتيت بالمخرج فما هي إلا حسنة فوق حسنات، وإن لم تأتي بالمخرج فاعلم أن حسناتك تطير من ميزانك إلى ميزان غيرك، فإذا انتهت حسناتك فسيئات الناس تطير من موازينهم إلى ميزانك، وتكون والعياذ بالله المسألة عبارة عن ظلمات بعضها فوق بعض، والله العافية، تكون عبارة عن ظلمات بعضها فوق بعض، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا حقوق الناس وأن يخرجنا من هذه الدنيا سالمين غير فاتنين ولا مفتونين. طيب، في سؤال الفتاوى أنا أردت أن أسأل عن السؤال الذي أخذ قدر ثلاثة أيام ونحن نتكلم فيه، مسألة من قال إن الجماعات الإسلامية اليوم، إن كل من الجماعات الإسلامية يخدم الإسلام من جهة، وكل عنده علم يحتاج إليه، فنأخذ السياسة من الإخوان المسلمين، ونأخذ الجهاد من جماعة الجهاد، ونأخذ يعني تزكية النفوس من جماعة التبليغ، ونأخذ العلم من السلفيين. هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ قم يا ناصر وتكلم. صحيح هذا الكلام أو غير صحيح؟ نعم. من ناحية القرآن فقد يقول الظاهرة الخطية، والله سبحانه وتعالى يقول أن تفرق بين المؤمن عند الفور في أعمال الشرك. نعم. أما من ناحية الواقع فنقول أن التعدد والاختلاف يكون ظاهرة خطية إذا كان الأصل واحد والمبدأ واحد. لا، من ناحية الواقع أننا نرى من ناحية العقل إذا كان الأصل واحد وكان يكون مبدع واحد فإن الاختلاف يكون محمود. نعم، يعني كلهم يصب مصبا واحدا وكلهم ينفع، والتخصص المحمود، يعني يكون هذا من باب التخصص المحمود. نعم. الأمر الثاني من أمر العقل أنهم قالوا أن الثلاثين متخصصون بالعلم. طيب ليش ما ذكرت أن من جهة يعني واقع الجماعات أنهم كل يوم يزدادون انقساما؟ طيب. ومن جهة العدل، من جهة العقل أيضا، أن الأمر قالوا أن الثلاثين متخصصون بالعلم، والجهاد متخصص لسائر الجهاد، والوطن متخصص بالسياسة والتبليغ بالدعوة. فنقول لو سلمنا لكم بذلك، هذا الواقع يخالف ذلك، لو سلمنا بذلك فإن كل شيء يرجع إلى العلم. فإن الجهاد لا يكون إلا بحكم شرعي وبدليل شرعي، والسياسة لا تكون بكتابة شرعية، والدعوة لا تكون إلا من الكتاب والسنة، وأهل السنة هم المتخصصون بذلك. فيجب على كل من بإقراركم وسواء أقر أو لم يقر، نحن أعرف كل على كل متخصص أن يجعل متخصصين إلى العلماء وينظر هل هو مستشرح أم لا مستشرح، وهم لا يتعلمون ذلك. ومن ناحية الواقع يقال ظاهرة صحية بل هي ظاهرة غير صحية، لأن الواقع يتحدث ثلاثة، فكل يوم الجماعة تزداد تفرقا، لأن أنهم يقولون أنها ظاهرة صحية لأنها تسعى إلى المجتمع، وأنه كل يوم تتفرق حاجة إلى الجهاد، أو أنها يعني الجماعات الإسلامية طريق إلى الأمة المكتملة الواحدة. يقول أن كل واحد مكمل الآخر، فتكون جماعة واحدة، ولكن الواقع يشهد أن كل جماعة كل يوم تزداد تفرقا، فتتنزع عن الجماعة الواحدة جماعات، تجعل كل جماعة جماعة. ولو كانت هذه في النهاية مآلها إلى القوة والاعتصام، ليش الله يقول ولا تفرقوا؟ معنى تفرق عشان نجتمع بعدين، وإن تفرقنا نجتمع. فهذا أصلا مصادر حتى للنصوص وللواقع ولكل شيء. أيه، هذا نقول هذا تشبه بهم، تشبه بهم وليس من صفات الأمة. نحن أمة واحدة، واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتفرق أصلا ليس من ديننا، إنما هو أسلوب غزينا به، لكن للأسف أنك تجد من يقول يعني من يحتج له بالكتاب والسنة، المشكلة هذه. وإلا لو أن الإنسان يضطر أن التفرق شر، ونحن كيف نسعى إلى إنهاء هذا التفرق؟ أن تعرفون ليش لما يقولوا ظاهرة صحية وكيف يا أخوان، هذا بينفعهم من ناحية إيش؟ الأمر تفضل اللي أحسن، معناها أن كل يبقى على ما هو عليه، لا تنكر التفرق من أجل أن يبقى هذا فيما هو فيه وذاك فيما هو فيه، ما تنكر عليهم. لأنك عندما تقول ما يجوز قال لك ليش كذا ينفع الإسلام من جهة، لا، هذه يعني المخالفة لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والواقع الذي نراه أن كل فئة يعني تهدم ما بنته الأخرى، وأن كل فئة ترى أن زوال الأخرى هو النصر المؤزر والفتح المبين، فلا شك أن هذا أمر باطل، ولكن يريدون أن يبقوا على ما هم عليه في أعمالهم، فيأتون بهذه الصورة الأخرى. ليش ما يقول صح التفرق لا يجوز، وهيا بنا نجتمع والمخالف للكتاب والسنة كلنا ضده؟ ليش ما يقول هذا؟ ليش ما يقول تعالوا نجتمع ومن خالف الحق والدليل فنحن جميعا يعني يد عليه. لا يقول خلونا على ما نحن عليه وكل نخدم الإسلام من جهة، ليه تكون كذا؟ هذا دليل على أنهم يعني يريدون أن يسوغوا للناس هذا التفرق. والحقيقة لو سألت كل واحد منهم أنت ترى أن كل ينفع، طيب إيش رأيك أن أنا معكم، أنا مثلا معكم في الإخوان المسلمين، أنا سأذهب أطلب العلم عند السلفيين، كل ينفع من جهة، إذا احتجت للسياسة بجيكم، يقولوا لا احذر منهم. طب ليش ما أنت تقول كل ينفع من جهة؟ خلنا أذهب أطلب العلم عندهم سنة سنتين ثلاث سنوات عشر سنوات حتى أستفيد وأرجع إليك. لا ممنوع، ولو فعلت ذلك يرمونك بأبشع الأقوال وبأبشع الأوصاف. هذا كلام يعني هو كلام فقط من أجل أن يسكتوا المغفل، ومن أجل أن يوهموا الغافل أن هذا ينفع الإسلام، وإلا عند الحقيقة ما يطبقون هذا أيضا. حتى هم بينهم البين يحذر بعضهم من بعض، يحذر بعضهم من بعض، يعني فلا الحق نطقوا به ولا ما نطقوا به تمسكوا به، لا هم نطقوا بالحق ولا التزموا بما نطقوا به. والمسألة كلها مقصود من وراء ذلك دعونا فيما نحن فيه، فأحسن ما يقول نحن الذي نحن فيه خطأ ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا، يقول لا هذا باب نخدم الإسلام تخصص وكذا وكذا. الحقيقة هذا كله طيب نحن متخصصون، ايش مثلا مسألة الجماعات والبيعات والأشياء المفرقة لصفوف الأمة؟ قال لك عشان تجمع الكلمة، كيف البيعات المتعددة تجمع الكلمة؟ كلام متناقض يعني قلبا وقالبا وواقعا وعقلا ونقلا، ما في واحد عقل يروق عليه هذا الكلام. لكن للأسف أنك ترى يعني عقولا كثيرة ترضى بهذا الكلام وتقنع به، ولا ويا ليتها تقف عند هذا الحد، بل تدعو إليه وتناصره وتزينه للناس وتدافع عنه. ولكن الحمد لله عز وجل الذي أبقى في هذه الأمة طائفة منصورة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا رحمة الله الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال 55، بعض الناس يصيبه كسر فيضع جبيرة على موضع الكسر، أو يصيبه جرح فيعصب عليه عصابة، أو يضع عليه لصوقا، فإذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل فماذا يصنع؟ هل يمزع الجبيرة واللصوق أم يمسح على ذلك أم يتيمم؟ ما هو الصواب في هذا كله؟ قال شيخنا حفظه الله: الجواب الراجح في أدلة الباب التيمم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا، قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا، أخرجه ابن خزيمة وغيره وسنده حسن. وقد ذهب إلى المسح على الجبيرة ابن عمر وأكثر أهل العلم، ولعل ذلك باختلاف حال المريض، فإن كان يضره الماء ولو في غير موضع الجبيرة فيتيمم، وإلا فليتوضأ أو يغسل سائر جسده ويمسح على الجبيرة، والله أعلم. إذا مسألة المسح على الجبيرة وكذا يعني خاصة أصحاب الكسور أو اللصوق التي تكون مثلا يعني على مواضع أيضا من الكسور أو الآلام أو غير ذلك، ومعلوم أنه يشق نزع الجبيرة أو اللصوق هذه لما في ذلك من زيادة ألم ومرض بالنسبة للمريض، فاختلف العلماء في أمر المسح على الجبيرة، وفيها مذاهب، مسألة فيها مذاهب كثيرة. في مذهب أنك تتوضأ أولا ثم تتيمم ثانيا ثم تمسح على الجبيرة ثالثا، هذا مذهب. وفي مذهب أنه ليس عليك من هذا شيء، انما فقط تتوضأ وتترك موضع الجبيرة ليس عليك من هذا الشيء. وهذا المذهب وذاك بعيدان، يعني طرف نقيض، الذي يقول توضأ الا الموضع الذي عليه الجبيرة فهذا لا تعمل له شيئا، او الذي يقول اجمع بين هذه الانواع من الطهور، الوضوء والتيمم والمسح، الوضوء والتيمم والمسح. ايضا هذا قول بعيد، فان الله سبحانه وتعالى ما كلفنا بطهورين في موضع واحد في وقت واحد. ولو نظرنا الى الاحاديث الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام راينا الحديث الوارد في قصه صاحب السجه، الرجل الذي استفتى بعض الصحابه في غزوه وكان في راسه سجه، فقال اصابتني جنابه، قال لا نجد لك رخصه الا الماء، فاغتسل، فلما اغتسل مات. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال قتلوه، قتلهم الله، انما كان الصعيد او التيمم طهورا، صعيد التراب وجه الارض. فهذا الحديث فيه ان التيمم كاف ومجزي، والحديث اذا جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام فماذا نريد بعد ذلك؟ كما يقول القائل اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. والوجه الثاني في المسألة أن أو المذهب الآخر في المسألة أن ابن عمر رضي الله عنه كان يتوضأ ويمسح على موضع الجبيرة، وقد قال أبو محمد المقدسي في المغني لا أعلم له مخالفا من الصحابة، وعلى هذا قول عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم على هذا القول أنه يتوضأ ثم يمسح على الجبيرة. وعلى كل حال إذا أخذنا بالرواية فالتيمم مجزئ، وإذا رأينا إلى فقه الصحابة وأخذ يعني ما عند الصحابة فرأينا أنهم يأتوننا بصيغة أخرى أو بصورة أخرى من التطهر، ألا وهو الوضوء ثم المسح فيما تعذر، ولعل في يعني لو قلنا بأن المسألة لها وجهان أو هذا يختلف بالنسبة للمريض، فمريض ممكن يتحمل الماء إلا هذا الموضع، وممكن أن يتحاشى هذا الموضع من الماء من أجل ألا يتضرر، ومريض آخر لا يستطيع، فإذا كان لا يستطيع فيتيمم، وإذا كان يعني يستطيع فممكن أن يتوضأ ثم يمسح على الجبيرة. والأولى في هذا كل الأخذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن ننكر على من أخذ برأي ابن عمر وعليه يعني كما يقول المقدسي لا أعلم له مخالفا من الصحابة وعليه أكثر أهل العلم. فلعل في ذلك وجهين من التطهر، أو على الأقل إن رجحنا أمر التيمم فلا يكون هناك نكير على من يرى المسح مع الوضوء. هذا والله أعلم يعني ملخص ما في مسألة المسح على الجبيرة، هل هو جائز أم لا. وإذا وإن كان بعض أهل العلم يقول ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجبيرة، لكن الذين يجيزون ذلك يقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد مسح على الخفين ونحن جوزنا المسح على الجوربين ونزعهما أسهل من نزع الجبيرة، يعني أن تنزع خفيك أسهل أم أن تنزع الجبيرة؟ لا شك أن نزع الجبيرة أشق. فإذا رخص النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين أو المسح على الجوربين على تفاصيل قد مرت بنا، فمن باب أولى المسح على الجبيرة التي يتضرر النازع بنزعها، والله تعالى أعلم. الحديث صحيح دون جملة هل سألوا إذا لم يعلموا إنما السؤال أي سؤال، هذا لا يصح. أما الحديث صحيح فيه جزئية الأمر التيمم، حديث صاحب الشجة ضعيف في ألفاظ كثيرة، أما مسألة صاحب التيمم فيه فثابتة حسنة عند ابن خزيمة وغيره بسند حسن. نعم تفضل اقرأ. قال شيخنا حفظه الله تعالى في السؤال 56 من مختصر السلسلة في الفتاوى العدد الرابع، هناك من يقول لا مسح على الجبيرة إلا إذا كانت عصبت على طهارة كالخف، فهل هذا صحيح؟ معلوم أن الخف لا يجوز أن تمسح عليه إلا إذا كنت أدخلته في إذا كنت يعني لبست به لبسته وأنت طاهر، لحديث المغيرة بن شعبة لما أراد أن يهوي إلى خفر النبي عليه الصلاة والسلام فينزعهما من أجل أن يتم النبي عليه الصلاة والسلام وضوءه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. فهل كذلك الجبيرة؟ لو أن رجلا قد كسر فصنعوا له جبيرة، هل له أن يمسح عليها؟ وإذا كان يمسح عليها هل يشترط أنه قبل أن يمسح عليها، قبل أن يمسح عليها؟ وهذا كلام في إذا كانت جبيرة في موضع من مواضع الوضوء، إذا كان سيمسح عليها هل يشترط أنه قبل أن توضع له الجبيرة أن يكون متوضئا؟ لو أن رجل أجرى عليه حادث مثلا فكسر شيء من أعضائه، يده أو رجله أو غير ذلك، فأراد أن يفعل له الجبيرة في موضع من مواضع الوضوء، فنقول لهم أولا اذهبوا به فتوضؤوه أولا، ثم إذا توضأ هاتوه من أجل أن نفعل له الجبيرة، لأن الجبيرة قد يعني تتأخر عليه فتحتاج إلى مسح عليها أن تكون قد دخلت على طهارة أم لا. والحقيقة كما سيأتي في الجواب أن الجبيرة لا تأخذ حكم الخفين، ولا يشترى فيها ما يشترى في الخفين، لأنها لظروف طارئة وتكون يعني يشق يعني نزعها بخلاف الخف، وليس لها توقيت كالخف إلى غير ذلك. نسمع إن شاء الله في الجواب. قال شيخنا حفظه الله أن الجواب لا يشترط على الجبيرة في تخليف الخفة في التوقيت وللاستيعاب. إيش معنى في التوقيت؟ أي أنه لا يشترط في الجبيرة 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. الجبيرة ما دامت الحاجة إليها موجودة ففي هذه الحالة يمسح عليها. الجبيرة ما دامت الحاجة إليها موجودة يمسح عليها، على حسب أن هذه أيضا هيئة من الهيئات، على حد ان هذه هيئه من هيئات القول او الفعل ابن عمر. نعم. والجبيره في تخالف الخفه في التوقيت وفي الاستيعاب فلا يحدد لها وقتا. والاستيعاب ويمسح عليها من اعلاها واسفلها. يعني مثلا الخف يمسح من اعلى فقط، لكن الجبيره لو كانت مثلا في هذا الموضع الذي يمسح عليها من جميع الجهات، لو كانت مثلا على يده في موضع من موضع الوضوء في الساعد مثلا، فإذا مسح ما يمسح من ظهرها فقط كالخف، ولكن يمسح عليها من جميع الجهات. نعم. التوقيت والاستيعاب فلا يحدد لها وقت ويمسح عليها من أعلاها وأسفلها وجميع جوانبها خلاف الخف، فيكتفى بالمسح على ويمسح على الجبيرة في الحدث الأكبر والأصغر. كذلك يمسح على الجبيرة في الحدث الأكبر والأصغر، سواء كان في جنابة أو بول أو غائط يمسح على الجبيرة. أما الخف فهل يمسح عليه في الجنابة؟ لا، صفوان نفسه قال هذا. ويمسح على الجبيرة في الحدث الأكبر والأصغر في المشقة الناتجة عن نفعها بخلاف الخف، فلا يمسح عليه في الغسل من الجنابة، والمسح على الجبيرة عند الضرر من نفعها بخلاف الخف، والله أعلم. نعم واضح، تفضل. السؤال 57. رجل دخل المسجد ليصلي ركعتي الفجر قبل صلاة الفريضة فوجد المؤذن قد أقام الصلاة، فهل يقضي ركعتي الفجر بعدما ينصرف من صلاته أم يؤخرهما حتى تطلع الشمس؟ وهذه مسألة يعني يكثر حدوثها وورودها، ينام الإنسان فلا يستيقظ إلا على إقامة المقيم للصلاة، أو يأتي الإنسان فيريد أن يصلي في هذه الصلاة قد أقيمت، أو كأن يكون شرع الإنسان في صلاة السنة ثم أقيمت الصلاة، وعلى الراجح أنه يخرج خاصة إذا كان في بداية صلاته ويلتحق بالصف، فماذا يفعل بعد ذلك في سنة الفجر؟ هل يؤخرها إلى أن تطلع الشمس للحديث الوارد في ذلك لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، أو أنه بعد الصلاة يقوم ويقضيها، أو أنه بعد الصلاة يقوم ويقضيها؟ نعم. قال الشيخ حفظه الله الجواب الأولى تأخير صلاة سنة الفجر. الأولى تأخير صلاة سنة الفجر، تؤخرها حتى تطلع الشمس. نعم. قال الأولى تأخير صلاة سنة الفجر حتى تطلع الشمس إذا كان الرجل سيصليها أما إذا خاف تركها بسبب نسيان أو شواغل تشغله فالمستحب أن يصليها بعد الفريضة. والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، إلا أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال له: أصلاتان معا؟ فقال: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، يعني النافلة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا إذن. أخرجه أبو داود وغيره وسنده حسن. إذن معنى الآن حديثان. الحديث الأول: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ومعنى هذا الحديث الثاني، وهو حديث جد يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري جده قيس، روى هذا الحديث أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأى رجلا، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي بعد صلاة الفجر، فقال: أصلتان معا أو الصبح أربعا؟ فقال: يا رسول الله، أنا ما صليت الفجر، ما صليت سنة الفجر. قال: فلا إذن، يعني إذن لا بأس، إذن لا بأس أن تصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر رجلا يصلي بعد صلاة الفجر السنة لأنها فاتته، مع النهي لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فالذي ذهب إليه الإمام أحمد أن الأولى التأخير، أن الأولى التأخير، وهذا محمول على أنك إذا كنت تؤخر وتضمن أنك ستصلي بعدها الشروق. أما إذا كنت تؤخر وتنسى، أو تتأخر وتشغل، أو تتأخر وتهمل، فالأولى في حقك أن تبادر للقضاء، فالأولى في هذه الحالة أن تبادر للقضاء. إذا كنت تخاف على نفسك التضييع فبادر بالقضاء، وإذا كنت ترى من نفسك أنك لن تضيع هذا وأنك تصليها كأنها عادة لك أنك تصلي في مثل هذا الوقت مثلا بعد الشروق، فلا بأس بالتأخير وهو الأولى في هذه الحالة. أولا جمعا بين الحديثين، جمعا بين الحديثين، وإن صليت فلا بأس بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فقد أذن لمن يصلي بعد الفجر من ذوات الأسباب، من الصلوات ذوات الأسباب، وهذا أيضا قول لبعض أهل العلم، إذا كان من ذوات الأسباب فلا بأس. وكذلك أيضا الصلاة بعد العصر جاء ما يدل على جواز الصلاة بعد العصر، حتى جاء في سنن أبي داود من حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الصلاة بعد العصر إلا والشمس يعني نقية، يعني ما دامت الشمس نقية. أما إذا كانت الشمس صفراء أو ضعيفة أو يعني آيلة الغروب، ففي هذه الحالة نهى النبي عليه الصلاة والسلام، أو كره النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في هذا الوقت. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد العصر، أولا كان يقضي بهما سنة الظهر لوجود أو لنزول وفد شغله عن أداء سنة الظهر، ثم بعد ذلك أثبت هذا كما في حديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم أثبتهما، أي داوم عليهما. فذوات الأسباب مثل مثلا صلاة الجنازة، مثل مثلا صلاة ركعتين إذا كنت قد توضأت، مثل تحية المسجد إلى غير ذلك، بل حتى مطلق النافلة جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال هو خاص به عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال ليس من باب الخصائص. على كل، بالنسبة يعني لسؤالنا، إذا كنت ترى من نفسك القدرة على الصلاة بعد الطلوع فالتأخير أولى، جمعا بين النهي والإباحة، فينتقل ذلك إلى الكراهة. وإذا كنت لا ترى من نفسك ذلك وتخاف، ففي هذه الحالة أولى بك أو أفضل في حقك أن تقدم القضاء ما دمت يعني ما دمت ذاكرا أو ما دمت خاليا إلى غير ذلك. نعم نعم. السؤال 58. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قول شيخنا حفظه الله تعالى. السؤال 58: رجل دخل للصلاة فوجد الصلاة قد أقيمت ولم يصل الراتبة، فبعض الناس يقول له ادخل مع الجماعة، والبعض يقول له صل صلاة خفيفة وأدرك الجماعة، فما هو الصواب في هذه المسألة؟ قال شيخنا هذه المسألة يعني تحدث كثيرا لطلبة العلم، عندما يأتي الإنسان ليصلي ربما يكون شرع في أول صلاة النافلة ثم تقام الصلاة، وقد يكون في وسط صلاة النافلة، وقد يكون في آخرها، وأحيانا مثلا إذا أقيم الصلاة فيقول أصلي بسرعة ركعتين ثم ألحق بهم إلى غير ذلك، فما هو الصواب في هذا؟ السؤال من أجل هذا، تفضل. الجواب: إن كان لم يدخل في الصلاة بعد فلا يجوز له الدخول في السنة بعد إقامة الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما إذا كان هذا الحديث يعني أما عن مسألة الشروع، أما عن مسألة الشروع في النافلة بعدما تقام الصلاة فهذا لا يجوز، لا صلاة، الأصل في النفي النهي، أي لا تصل إلا الصلاة المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا يبدأ إنسان يشرع في صلاة النافلة، لكن الخلاف أكثر ما يكون فيما إذا كان في النافلة هل يقطعها ويخرج أم لا. نعم. قال: أما إذا كان شرع في الصلاة وأقيمت الصلاة، أما إذا كان شرع في صلاة السنة وأقيمت الصلاة، فإن علم أن شيئا من الصلاة يفوته ولو تكبيرة الإحرام فالأولى في حقه أن يقطع الصلاة ويدخل في الفريضة، ولا يجوز له أن يتم صلاته وهو مخالط للصفوف فيقطع الصف ويستمر في صلاته مخالفا الجماعة في الهيئة. أما إذا كان هذه هيئة أخرى، نأخذها هيئة هيئة حتى يعني نفهم المسألة. الإنسان إذا كان يصلي النافلة وهو مثلا في الصفوف المتقدمة وأقيمت الصلاة، أو في الصفوف المتأخرة وأقيمت الصلاة وبقي على صلاته، هو على كل حال أردت أن أقول إن ابن رجب الحنبلي رحمه الله يقول: لا أعلم خلافا بين العلماء في غير ركعتي الفجر، في غير ركعتي الفجر أنه أن الإقامة تقطع الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فتقطع النافلة، إنما الخلاف في ركعتي الفجر هل يقطعهما أم يوصل، الخلاف في ركعتي الفجر هل يقطعهما المصلي أم أنه يواصل الصلاة. أما في غير ركعتي الفجر الكلام نص كلام ابن رجب أمام هنا، قال في كتاب فتح الباري: ولا نعلم خلافا أن إقامة الصلاة تقطع التطوع، ولا نعلم خلافا أن إقامة الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتي الفجر. واختلفوا في ركعتي الفجر هل تقطعهما الإقامة أم لا، إلى آخر ما قال رحمه الله، هل تقطعهما الإقامة أم لا. ففي ركعتي الفجر في الخلاف، في غير ركعتي الفجر، لأن الأصل يعني أن الأحاديث جاءت وجه الإنكار وغير ذلك جاء في ركعتي الفجر، وأما ولتأكيد ركعتي الفجر وعدم تركهما لا في سفر ولا في حضر إلى غير ذلك، فالخلاف يعني موجود فيهما. أما فيما دونهما فيقول ابن رجب: لا أعلم خلافا في أن الإقامة تقطع هذا التطوع، لأن الإقامة تقطع هذا التطوع. أيضا يعني أحيانا المواصلة في الصلاة على ما فيه من مخالفة يكون قبيحا، كأن تصلي مثلا والصف والصلاة قد أقيمت وأنت تريد أن تتم نافلتك والناس يصلون وراء الإمام وأنت تقطع الصف، الناس في سجود وأنت في قيام، الناس في قيام وأنت في ركوع، لا شك أن هذا يعني يعتبر قطعا للصف وتشويشا على المصلين. وأقبح منه ما يفعله بعض طلبة العلم أو بعض الناس، أنهم مثلا يصلون في الحرم أو في غيره، ومثلا في صلاة التراويح الإمام في الحرم يصلي أكثر من 11 ركعة، فهذا يصلي 11 ركعة معه ثم بعد ذلك يقعد هو وصاحبه يتكلمان في الصفوف، الناس يصلون وهما جالسة أو الناس يصلون وهم جالسون، هؤلاء النفر جالسون بين الصفوف يقطعون الصفوف، ويا ليتهم أيضا يسكتون، ربما شغلوا الناس بالكلام وبالحديث وربما يختلفون في المسألة ويناقشون مسألة فقهية والناس يصلون بجوارهم، لا شك أن هذا كله يعتبر يعني زيادة في المخالفة، هذا كله يعتبر زيادة في المخالفة. إذن يعني تلخيص الكلام الذي سمعناه حتى الآن، التطوع يقطع يعني الاتفاق على أن التطوع يقطع ما عدا ركعتي الفجر، والخلاف موجود في ركعتي الفجر. كذلك أيضا إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع في صلاة جديدة، فلا يشرع في صلاة جديدة ويبتدئها نافلة جديدة. وبارك الله فيكم، إذا كذلك أيضا صلى على هيئة مخالفة للصف فهو داخل في عموم من قطع صفا قطعه الله، من قطع صفا قطعه الله. نعم. ولا يجوز له أن يتم صلاته وهو مخالف للصفوف فيقطع الصف ويستمر في صلاته مخالفا الجماعة في الهيئة. أما إذا كان قد بقي شيء يسير في صلاته لا يفوت عليه شيئا من الفريضة مع الجماعة ولا فضيلة الصفوف الأول فلا بأس إذا أتم صلاته والله أعلم. هنا أيضا حتى هذه المسألة فيها خلاف، لو أنه ما بقي من صلاته إلا شيء يسير، يقول ابن حزم في هذه المسألة ومعروف ابن حزم بالظاهرية، يقول لو أنه سلم التسليمة الأولى وما بقي إلا التسليمة الثانية وأقيمت الصلاة فيقطع صلاة. طيب قالوا له وكيف يقطع صلاة؟ يخرج بإيه؟ يخرج بالتسليم. طيب ما يسلم ويتم صلاة ويقوم، يسلم بنية الإتمام لا بنية القطع، هو سيسلم في هذا أو في ذلك، يسلم بنية الإتمام لا بنية القطع، فيعتبر لا شك أن مثل هذا يعتبر يعني فيه إسراف عندما يقول يقطع صلاة لو ما بقي للتسليم الثاني. لكن يعني الذي يترجح أو الذي تميل إليه النفس أنه إذا كان إتمام صلاته لا يفوت عليه فضيلة الصفوف الأولى، كان يكون هو يصلي في الصف الأول مثلا، يصلي في الصف الأول ويعلم أن مكانه محجوز فإن أحدا لن يصلي في مكانه، ففي هذه الحالة ما بقي إلى القليل إلى أن يسوي الإمام الصفوف له أن يتم ما بقي من الصلاة ثم يدخل في الصلاة، ثم يدخل في الصلاة التي أقيمت، هذا لا بأس بذلك. كذلك أيضا هذا الحكم يا أخوان إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلى المكتوبة ليس خاصا بما إذا كان الإنسان في المسجد، هب أنك تصلي في بيتك أيضا وسمعت إقامة الصلاة، أيضا الذي يظهر أن هذا الحكم يشملك، أن هذا الحكم أيضا يشملك إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. وبعض العلماء يقول لا ما يشمل إلا من كان في المسجد، ما يشمل إلا من كان في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة، وهذا المتنفل لا يسمع إقامة الصلاة إلا إذا كان في المسجد، لا يسمعها إلا إذا كان المسجد، أما إذا كان خارج المسجد فإنه لا يسمع الإقامة، فله أن يتم صلاته. نقول في زماننا هذا أصبحت المكبرات موجودة وأصبح يؤذنون ويقيمون فيها، فكذلك أنت تعتبر قد علمت، تعتبر قد علمت بالإقامة، فالظاهر أنه تشملك الأحاديث، الظاهر أنه تشملك في ذلك الأحاديث. نعم المسألة هذه فيها توسع وفيها بحث مطول أو رسالة مستقلة كتبتها إن شاء الله عز وجل تطبع. نعم خلاص. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال 59. قال شيخنا حفظه الله تعالى في السؤال 59 كما في مختصر العدد الرابع من سلسلة الفتاوى، رجل نام عن صلاة الصبح وما استيقظ إلا بعد أن طلعت الشمس، فهل يصلي ركعة الفجر أم يقتصر على الفريضة؟ يعني من فاته، من فاتته الصلاة وذهب وقتها فأراد أن يصلي، هل يصلي الصلاة الفريضة برواتبها أم يترك الراتبة ويصلي خاصة وقد خرج الوقت؟ أما إذا كان الوقت لا يتسع إلا للنافلة أو الفريضة فيتعين عليك أن تبدأ بالفريضة، إذا كان الوقت ضيقا وإذا صليت النافلة خرج الوقت يتعين عليك أن تبدأ بالفريضة لأن الفريضة أهم والوقت لها. أما إذا كان الوقت قد خرج، كان يكون قام من نومه وقد طلعت الشمس وإذا طلعت الشمس فقد انتهى وقت صلاة الفجر، فلا يظن أحد أن وقت صلاة الفجر ممتد إلى أذان الظهر، لا، إذا طلعت الشمس فقد انتهى. كذلك وقت صلاة العشاء، منهم من يقول ثلث الليل الأول، ومنهم من يقول نصف الليل، فإذا انتهى أو جاء نصف الليل فتكون صلاة العشاء في خارج وقتها، لا تكون أداء إنما تكون قضاء. فلو أن إنسانا نام فقام من نومه مثلا، نام يعني قبل الظهر، فما قام إلا وقد أذن للعصر، هل يصلي سنة الظهر القبلية ثم الظهر ثم البعدية، أم يصلي الظهر فقط؟ تفضل. الجواب: يصلي السنة ثم يصلي الفريضة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليأخذ كل رجل منكم ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين أي ركع ركعتي السنة، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء يعني صلاة الفجر، والله أعلم. نعم، هذا حديث في محل النزاع ولا يحتاج إلى تعليق. السؤال 60. طيب، هنا عند أيضا في الأصل وحديث عمران في الصحيحين في قصة هذه الليلة، إلا أنه ليس فيه ذكر صلاة الركعتين قبل الفريضة، فيستحب لمن استيقظ وقد فاتته وفاته وقت صلاة الفجر أن يصلي الفريضة براتبتها. على كل، حديث عمران في الصحيحين وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، فيكون أحدهما زاد على الآخر، أبو هريرة زاد صلاة السنة، وعمران أهمل ذلك، لأن الأمر المهم الكلام على الصلاة الفريضة، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، طالما أن المخارج مختلفة. وإن كان كل من أبي هريرة وعمران بن حصين يحكيان عن قصة واحدة وعن حادثة واحدة، أو يتكلمان عن حادثة واحدة في ليلة واحدة، كل ما في الأمر أن أحدهما اختصر والآخر زاد زيادة، فمثل هذا لا تعل به رواية أبي هريرة. نعم. لعل هذا أولى، إذا كان الإنسان قد دام في محل وفاته وقت الصلاة، فلو ابتعد من هذا المكان إلى ذاك المكان لعله أولى، ولا نجزم بذلك أيضا، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا مكان قد حضره الشيطان ليس معنا دليل أن كل من نام عن صلاة فيكون هذا المكان قد حضره الشيطان، لعل النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على شيء لم نطلع نحن عليه، هذا محتمل، لكن لو ترك ذلك وصلى في موضع آخر لعله أولى إن شاء الله. تفضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول شيخنا حفظه الله تعالى كما في مختصر سلسلة الفتاوى: السؤال 60. رجل مسافر توجد جماعة يصلون الفريضة، فهل يصلي وراء المتم قطرا أم يتم صلاته؟ الجواب: يتم صلاته، وقد سأل موسى بن سلمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. وكذلك إذا صلى وراء إمام لا يدري أمقيم هو أم مسافر فليتم، فإن قصر إمامه بعد ذلك فيتم هو لنيته الإتمام والله أعلم. مسألة المسافر أحيانا تدرك الصلاة في مسجد جماعة وراء مقيم، المقيم يتم، فهل المسافر يتابعه على الإتمام أو أن المسافر في حقه رخصة السفر القصر فيقصر؟ هذه المسألة فيها قولان مشهوران وفيها أقوال أخرى غير هذين القولين. هناك من يرى أن المسافر إذا صلى وراء المقيم يتم، وراء المقيم يتم سواء أدركه في أول الصلاة أو أدركه وقد بقي ركعتان أو أدركه في حالة التشهد قبل أن يصلي، وهذا هو القول الراجح. وهناك من يرى أنه إذا أدركه أدرك ركعة من الصلاة وراء المقيم فيضيف إليها أخرى، نعم أدرك ركعة فعليها أن يتم، فإن لم يدرك ركعة أي أنه أدرك دون الركعة فله أن يقصر. وهناك من قال إذا أدرك ركعتين يسلم معه. دليل القول الراجح أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا قد سئل عن رجل الرجل الذي لا يدرك صلاة الإمام في مكة وهذا مسافر، فقال يصلي ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا معناه أنه إذا صلى مع الإمام في مكة لا يصلي ركعتين، إنما يتم بصلاته ويأتم بصلاة إمامه. وإلا لو كان يصلي ركعتين سواء مع الإمام أو غير الإمام فهو معلوم عند السائل أنه إذا صلى وحده أو صلى مع جماعة مسافرين فإنه يصلي ركعتين، لكن إذا صلى مع الإمام إيش يفعل؟ يعني يتم، يعني سكوت ابن عباس وابن عمر عن هذه الحالة دليل على أن هذا أمر مشتهر معروف أنهم إذا صلوا وراء المقيم أتموا، إذا صلوا وراء المقيم أتموا. وقد فعل ذلك الصحابة أيضا غير ابن عباس وابن عمر. وهناك أيضا أدلة أخرى يستدل بها لكنها ليست بتلك في الظهور، مثل حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقال الإمام مقيم ومتم فأنت تتم أيضا وإن كنت مسافرا. لكن أورد الظاهرية على ذلك إشكالا فقالوا كذلك إذا أخذتم بظاهر هذا الحديث يلزمكم إذا صلى إمام مسافر والمقيم وراءه أن يقصر المقيم، لأنه إذا جعل الإمام إنما جعل الإمام ليتم به. وقد حاول الخروج من هذا الإشكال الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي، فذكر أن هذا الإلزام ليس بلازم، لأن صلاة المتم الأصل أنها تكون كذلك، وصلاة المسافر قصرا رخصة، فما تترك العزيمة إنما تترك الرخصة، الرخصة تترك بخلاف العزيمة، فإن العزيمة صلاة المتم الصلاة تامة، والصلاة مقصورة صلاة الرخصة، فكيف تقص الرخصة على العزيمة؟ هذا الجواب أجاب به الموارد رحمه الله في كتاب الحاوي الكبير. واستدل القائلون بأنك إذا ما أدركت مع الإمام ركعة فإنك تصلي صلاة قصر، بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، ومفهوم ذلك أنه إذا لم يدرك ركعة فما أدرك الصلاة. قالوا وعلى ذلك، وهذا المذهب الأخير رجحه شيخ الإسلام بن تيمية، رجح هذا القول الثاني، قالوا وعلى ذلك إذا لم يدرك ركعة من مع الإمام المتم المقيم فيعتبر ما أدرك شيئا فيبقى على الأصل في صلاته. وأجاب أصحاب المذهب الأول بأن هذا الحديث ثقة في بيان نهاية أوقات الصلاة وليس فيما نحن فيه، فلا يحتج به في ذلك. وعلى كل حال ما أفتى به الصحابة أولى من غيرهم، لا سيما وهم ينقلون شيئا كان بينهم، ويعجو ذلك عبد الله بن عباس إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي تطمئن إليه النفس أن المسافر إذا صلى وراء مقيم أتم. هنا مسألة أخرى، لو أن المسافر صلى وراء إمام لا يدري أمقيم هو أو متم، أمقيم هو أو مسافر، أي هو يتم أو يقصر، ففي هذه الحالة يصلي صلاة تامة، يصلي صلاة تامة، وهذا ما قاله أبو محمد المقدسي في المغني. قال ولو بعد ذلك ظهر أن الإمام الذي نوى وراءه الصلاة تامة ظهر أنه مسافر فسلم بعد ركعتين، قال يتم هو صلاته لأنه نوى صلاة تامة فيستمر عليه، نوى صلاة تامة فيستمر عليه. قالوا ولو صلى مسافر وراء إمام عليه حلة السفر، عليه حلة السفر أي هيئة السفر ظاهرة عليه في لباسه، فإنه ينوي وراءه القصر، فإنه ينوي وراءه القصر. وذلك مثل لو أنك مسافر، كما مثل بذلك شيخنا ابن عثيمين حفظه الله، لو أنك مسافر ودخلت في المطار فرأيت في المطار رجلا لابسا لباس الحرس في المطار، فأنت في هذه الحالة إذا صليت وراءه يظهر لك أن هذا الرجل مقيم أو مسافر، هذا الحارس في المطار ويركب الطائرة، هذا الغالب أن الحارس هذا باق في المطار، الحارس هذا باق في المطار، إذن هو سيصلي صلاة مقيم، إذن أنت تصلي وراءه صلاة مقيم وتتم. لكن لو تقدم للصلاة رجل معه شنط ومعه أدوات وترى من سهيئته أنه هيئة السفر، وأنه يعني في أماكن يعني مستعد للسفر، إما كما يقول في صالة المسافرين أو المغادرين أو غير ذلك، هذا الراجح على الإنسان عندما يرى رجل على هذا الحال أنه مسافر أو مقيم، أنه مسافر، والفرض أنه سيتم وأنه سيخسر. ففي هذه الحالة تنوي صلاة القصر. لكن لو فرضنا أنك نويت صلاة القصر وقام هذا يتم، فأنت في ذلك أيضا تتابع إمامك. هذه الفروع ذكرها العلماء في هذه المسألة عند الكلام عليها، والأصل في ذلك أنك إذا كنت مسافرا فتصلي وراء الإمام الذي لا تعرفه أو تعرف أنه مقيم تصلي صلاة تامة، إلا أن تتأكد أنه أو يغلب على ظنك أنه إمام مسافر، أو تتأكد بذلك أن يكون أحد جماعتك، ففي هذه الحالة يرحمك الله، ففي هذه الحالة تصلي صلاة قصر. نعم تفضل. سؤال 61. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخنا حفظه الله تعالى كما في مختصر سلسلة الفتاوى، السؤال 61، سمعنا أن المسافر يجوز له أن يتنفل على راحلته أو سيارته بدون استقبال للقبلة، فهل هذا صحيح أم لا؟ الجواب نعم، يجوز للمسافر أن يصلي النافلة مثل الضحى وركعتي الفجر وقيام الليل والوتر على راحلته أو سيارته، فإذا أراد أن يصلي الفريضة ينزل ويصلي على الأرض، وإذا صلى النافلة على راحلته فيستحب له أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يتم صلاته حيث وجهه ركابه، كما في حديث أنس عند أبي داود وأحمد بسند حسن. هذا ملخص فقه أدلة الباب والله أعلم. مسألة المسافر إذا كان على راحلته أو على سيارته وأراد أن يصلي النافلة، هل يلزمه أن يتجه إلى القبلة أم لا؟ هل يلزمه أن يتجه إلى القبلة أم لا؟ وقد اختلف العلماء على أقوال كثيرة، أكثر من ستة مذاهب في هذه المسألة، العلماء في هذه المسألة أكثر من ستة أقوال. فمنهم من يقول يجب عليه أن يصلي تجاه القبلة وإن كان على راحلته، بل هذا شرط في صحة الصلاة، بل هذا شرط في صحة الصلاة، وأن ذلك في جميع أركان الصلاة، ليس فقط عند تكبيرة الإحرام، ولكن من أول تكبيرة الإحرام إلى نهايته. هذا قول يستدل أصحاب هذا القول بالعمومات، وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته إذا أتيت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر، عمومات الأدلة، استدلوا على ذلك بعمومات الأدلة. ومنهم من يرى أن هذا ليس شرطا بل هو واجب ولا يصل إلى الشرطية، ومنهم من يرى أن الشرط أو الواجب أيضا على قولين، هو في تكبيرة الإحرام فقط، إذا أراد أن يصلي النافلة فيوجه راحلته تجاه القبلة ثم يكبر، ثم بعد ذلك يصلي بقية صلاته حيث توجهت به راحلته. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقبل القبلة ثم كبر ثم صلى حيث توجه به ركابه. وقالوا أو يوجهون هذا الدليل أو وجه هذا الدليل، قالوا كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير على هيئة ثم أوقف الناس واستقبل القبلة ثم بعد ذلك صار حيث توجه به ركابه، دليل على أن استقبال القبلة عند التكبير إن لم يكن شرطا فهو واجب، وإلا فلماذا أوقف الناس إلى غير ذلك؟ وما عندنا دليل أنه أوقف الناس، ولكن يقول لك إذا كان هذا من فعله فلو لزم أن يوقف الناس لذلك فعل، يعني هذا من باب أنه لو كان ذلك يعني لازما لفعل بهم هذا وإن شق عليهم. ولا يخفى عليكم أن هذا موضع البحث، فكيف يكون موضع الدلالة؟ هو موضع البحث فكيف يكون موضع الدلالة؟ لو أنهم ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير في جهة مخالفة للقبلة ثم أوقف الناس وقال استديروا إلى القبلة، فاستداروا جميعا، ثم بعد ذلك أو النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير في جهة مخالفة للقبلة ثم اتجه إلى القبلة ثم بعد ذلك تغير أو رجع باتجاهه، كان لهذا الكلام حين ذاك وجه. أما مجرد أنه فعل ذلك أنه صلى إلى القبلة ثم يعني صلى حيث وجهه ركابه، لا يظهر من ذلك الوجوب، خاصة وهو فعل، فضلا عن أن يكون هذا شرطا. والقول الراجح وما ذهب إليه الإمام أحمد أن استقبال القبلة مستحب عند تكبيرة الإحرام وليس بواجب، ودليل هذا القول أنهم جمعوا بين أحاديث استقبال القبلة عند التكبير وبين الأحاديث التي جاء فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير القبلة وهو على راحلته، قالوا إن هذا دليل أو يصرف، إن كان في فعل عليه الصلاة والسلام وجوب فهذا صارف له، لا سيما وقد سئل أنس عندما صلى إلى غير القبلة كبر إلى غير القبلة وصلى، فقال لما فعلت ذلك؟ قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فهذا دليل على أن أنسا وهو راوي الحديث في هذا قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام كبر إلى غير القبلة. فهذا الحديث مع بقية الأحاديث ممكن أن يجمع ويقال في النهاية استقبال القبلة عند التكبير مستحب جمعا بين الأدلة، وتركه جائز، وإذا شق على الرجل أن يوجه سيارته وهي في اتجاه إلى اتجاه معاكس من أجل أن يستقبل القبلة فله أن يترك ذلك وأن يكبر ويعني على الهيئة التي هو عليها ويصلي. الأقوال كما قلت لكم أكثر من ستة أقوال في المسألة، وهذا القول أرجحها وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه. الأحاديث التي جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته حيث توجهت به أو حيث وجهها ركابه، هذا الحديث نريد أن نسأل الظاهرية على هذا الحديث، ما حكم الصلاة على السيارة؟ هل الصلاة على السيارة تأخذ هذا الحكم أم لا؟ فإن قالوا هذا الحديث خاص بالراحلة فنقول لهم هذه ظاهرية بحتة وفيها مشقة على الناس، وقد يسر الله على الناس أن يصلوا على أي هيئة، وأنتم جئتم إلى أمر عظيم معروف في الشريعة وهو التيسير على الخلق، الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يحب ما يسهل على الخلق، فأنتم قد منعتم وحرمتم الخلق من رخصة عظيمة يتعرضون فيها إلى السفر وتعرضون فيها في السفر كثيرا، وأنتم توجبون عليهم أن يصلوا النافلة على الأرض. فإن قالوا له أن يصلي على سيارته قلنا إذن تركتم الظاهرية، لأن الرحلة في اللغة ما يطلق على السيارة ولا على الباص ولا على شيء من ذلك، إنما هو معروف يطلق على الناقة أو البعير والحق أن مسألة الناقة والبعير آلة السفر آنذاك ليس لها دخل في مسألة الرخصة وعدمها، ليس لذلك دخل، لأن أمر الرخصة مقصود بذلك التخفيف على المسافرين الذين يحبون أن يتنفلوا. وقد عود من أمره ومن شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصلي الضحى في السفر ويحافظ على ركعتي الفجر في السفر والحضر، وكان أيضا يصلي الليل في السفر، يقوم الليل في السفر. ومدح الرجل الذي يسير مع رفقة فإذا عرسوا أي أرادوا أن يناموا تنحى عن القوم وصلى حتى يوقظهم فصلاة الليل للمسافر سنة من فعل عليه الصلاة والسلام ومن قوله أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذين يريدون أن يشق على الناس، لو أن رجلا يريد أن يقطع الطريق في الليل فنقول له لا تصلي الليل على السيارة، لأن النص في الراحلة لا نقول هذا. فإذا قلنا له انزل وصلي في الأرض قطعناه من سيره، ولعله يريد أن يسير بالليل فيقطع بهذا الليل المسافة البعيدة من أجل يصبح عليه الصباح وقد نجا إلى أرض بعيدة. فانظروا إلى الظاهرية كيف أنها تحرم الناس من الرخص، وكيف أنها تحرم الناس من الخير الذي يعني جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا عندما أشنع على الفهم الظاهري أعني ظاهرية الحروف والمباني لا ظاهرية المعاني، فإن المعنى الظاهر والسباق الذي يتبادر ويسبق إلى الذهن من النص هذا هو الأصل، والخروج عنه يحتاج إلى دليل. وإذا رأيت رجلا يرمي واحدا من علماء السنة بالظاهرية لأنه يقول هذا النص الظاهر أنه كذا والأصل فيه أننا على الظاهر حتى يرد ما يصرفه، فاعلم أن هذا المتعقب لا يفهم معنى يعني عيب العلماء على المذهب الظاهري، إنما يعيب العلماء على المذهب الظاهري أنهم لا ينظرون إلى المعاني وإلى روح الشريعة، إنما ينظرون إلى الحروف. صلى على راحلته، إذا تصلى على راحلته، غير الراحلة لا تصلى عليها، هذا يعتبر من يعني من الأمور المخالفة. كذلك أيضا الذي يترجح عندي، لو أنك ركبت ما يسمى بالمصعد، المصعد هذا الذي في المنازل، هذا المصعد أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو على مركوبه إذا على أو أتى للشرفات سبح، وإذا نزل يعني إذا أتى للشرفات كبر، وإذا نزل يعني سبح، وكان يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن ربنا منقلبون إلى آخر. فالذي يظهر لي أيضا أن المصعد له نفس الحكم لأنه مركوب ويقرب لك أيضا الشيء البعيد، وأيضا تطلع منه شرفات وتنزل منه تطلع فيه وتنزل، فالذي يظهر أيضا أن له نفس الحكم في ذلك. فعلى كل حال يا أخوان لسنا من الذين يحبون أن يفتحوا باب القياس بدون النظر للمعاني والعلل، أو أنهم يخلن من عند أنفسهم ثم يقيسون عليها ويلحقون فروعا بأصول لا تمت لها بصلة إلا مجرد الظن. ولسنا من الذين يسدون باب القياس بالكلية ويحرمون على الناس شيئا جاءت الشريعة فيه بالتفريق بين المختلفين، ويعني وإلحاق الشبيه حكم الشبيه، فالشريعة تجمع بين المتماثلين وتفرق بين الضدين. فعلى هكذا الشريعة مضطربة، الجمع بين المتماثلين والتفرقة بين الضدين. وما كان الله عز وجل يحرم شيئا لعلة ثم يبيحه مع وجود هذه العلة، وما كان الله ليأمر بشيء لعلة ثم يحرمه مع وجود هذه العلة. لكن مسألة ما يسمى بتنصيح المناط أو تحقيق المناط هذه مسألة اجتهادية يختلف فيها الناس، وإذا كانت المسألة اجتهادية فلا نلزم الناس برأينا. لكن إذا كانت مسألة ظاهرة والعهرة لا نقول للمخالف خالفت. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول من مس الحصى فقد لغى، أيضا هذا عند استماع الخطيب، وذلك أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان من الحصى، كان من الحصباء. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس الإنسان ويمسك الحصى ويمسه ويلعب به والخطيب يخطب. فلو أن رجلا ما مس الحصى خاصة والمساجد مفروشة، ولكنه مس شيئا غير الحصى، أتى بأقلام أو أتى بأشياء أخرى ومسها وتلاعب بها، نقول هذا ليس حصى، النص في الحصى ربما يأتي ما هو أشد من الحصى، نقول لا النص في الحصى هذه ظاهرية ممجوجة لا نقول بها. والظاهرية التي حملت ابن حزم إلى أن يقول ما قال فقد قال مقت عجيبة أخذها عليه العلماء وشنوا عليه بها. والحق أن الحمد أن الله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة بالعلماء الذين نظروا إلى المعاني وقايسوا بين الأمور وجمعوا بين المتماثلين وألحقوا الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، رحم الله الأمة بعلم هؤلاء العلماء. نعم بارك الله فيكم. أقرأ بارك الله فيك. تفضل. أي سؤال؟ نحن 62. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول شيخنا حفظه الله تعالى كما في مختصر سلسلة الفتاوى: السؤال 62، رجل دخل في صلاة العصر ثم تذكر أنه نسي صلاة الظهر فلم يصلها، فماذا يفعل؟ وهل يجوز أن ينوي صلاة الظهر وهو في صلاة العصر؟ هذه مسألة يعني تحدث كثيرا لكثير من الناس. رجل مثلا جاء مثلا من سفر وكان قد أخر الظهر والعصر، وجد الناس يصلون العصر، فيأتي مهرولا ولا يتذكر شيئا هل صلى الظهر أم لا، ويكبر ويدخل مع الناس الصلاة، وأحيانا يذكر ذلك وهو في الصلاة، يذكر أنه ما صلى الظهر، وأحيانا ما يذكر إلا بعد انقضاء الصلاة. سؤال في هذا: إيش يفعل من نسي صلاة فصلى غيرها ثم تذكر أثناء الصلاة الثانية؟ هل يخرج من هذه الصلاة، يقطع الصلاة الأولى وينشئ صلاة جديدة، أو يستمر ثم بعد ذلك يعني يصلي الصلاة التي فاتته، كأن يستمر في صلاة العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر فيكون قد قدم العصر على الظهر، أو أنه يستمر في صلاته ويحسب هذه فائتة له، أم أنه يقلب وهو في داخل الصلاة فأن يكون صلى ركعة أو ركعتين من صلاة العصر فينوي أن البقية للظهر ويصلي ركعتين يكمل يعني ما بقي عليه باسم الظهر ثم يقوم صلى العصر؟ أقوال كثيرة لأهل العلم، والراجح أنه يخرج من صلاته وينوي صلاة جديدة، هذا هو الراجح لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها حين ذكرها وليس لها كفارة إلا ذلك. هذا يعني الباب أقوى أدلة الباب. أما لا تبطلوا أعمالكم إلى غير ذلك هذا كله كما مر بنا من كان متبعا للحق ومرجحا للأدلة وعاملا للراجح بها أو عاملا بالراجح منها فلا يقال مبطلا لعمله. نسمع الجواب الفضل. قال الجواب الراجح أنه يخرج من صلاته التي يصليها وهي صلاة العصر وينوي بدون تلفظ صلاة الظهر وبعد انتهائها بدون تلفظ من أجل يعني العام المعروف عندما نويت أصلي كذا أربع ركعات حاضر المستقبل القبلة وراء مدري من يعني موضوع طويل يجيبونه. النية محلها القلب لسنا في حاجة إلى نويت أصلي كذا كذا. نعم الله سبحانه وتعالى يعلم نيتك وأنت ما قمت تتوضا ولا مشيت في الطريق هذا كله إلا بدك أنت ناوي تصلي مش محتاج بعد ذلك تتكلم. وليس هذا معناه بارك الله فيكم يقول واحد طيب الحج ما احنا نقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة أو عمرة وحجا. ليش ما الله سبحانه وتعالى دار انك انت خرجت وانت ما خرجت من بلادك الى يعني الى الميقات الا وانت ناوي الحج ليش تتكلم؟ نقول هذا الكلام ليس نية للحج. هذا الكلام ليس لا يعتبر نية الحج. نية الحج معك من يوم خرجت من بلدك ولكن هذا يعتبر عقد الحج. هذا الإهلال والسلبية تعتبر عقدا للحج أي أنك حرمت على نفسك أشياء ويعني ألزمت نفسك بأشياء كالتكبير في الصلاة. أنت لما تخرج من بيتك تخرج وأنت ناوي تصلي خلاص مش محتاج إلى نية. فعندما تأتي تقول الله أكبر هذا التكبير معناه أنك منعت نفسك من الكلام منعت نفسك من الالتفات منعت نفسك يعني ألزمت نفسك بأذكار معروفة وهيئات معروفة قياما وركوعا وسجودا وجلوسا إلى غير ذلك. فالإهلال في الحج هو بمثابة التكبير في الصلاة. فإذا كنت أنت تعتبر الإهلال في الحج نية فاعتبر التكبير في الصلاة نية مع أن هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. فمعناه إذا قمت إلى الصلاة إذا نويت تصلي إذا نويت تصلي واستعدت للصلاة وتهيأت لها فكبر. فمن الخطأ أن نفهم أن الإهلال بالحج الذي فيه رفع الصوت والذي فيه الذكر أن هذا عبارة عن نية للحج. لا هذا عقد للحج وألزمت نفسك بنسك ومنعت نفسك من محظورات هذا النسك وألزمت نفسك بأركانه وشروطه وواجباته. هذا معنى بارك الله فيكم الإهلال. فالنية تلفظ بالنية ليس من السنة. إذا كنت تزكي ما تتلفظ بالنية. إذا كنت تصوم ما تتلفظ بالنية. نويت أصوم 30 يوما خشيا من الخطأ والنسيان إلى غير ذلك. اللهم عنا عليها مدري إيش وكلام العوام عندهم في ذلك يعني حكايات وقصص. نعم. الجواب الراجح أنه يخرج من صلاته التي يصليها وهي صلاة العصر وينوي بدون تلفظ صلاة الظهر وبعد انتهائه من صلاة الظهر يصلي العصر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها حين ذكرها فكفارتها حين ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه من حديث أنس والله أعلم. هذا يعتبر يعني الذي هو أقوى من يعني دليل في الباب. وأيضا هذا أيضا يناسب القول الذي عليه جمهور أهل العلم أن الواجب الترتيب. الواجب الترتيب لا تؤخر صلاة مقدمة ولا تقدم صلاة مؤخرة. لو أخذنا بقول من يقول تستمر في صلاة العصر ثم بعد ذلك تصلي الظهر لزم على ذلك الإخلال بالترتيب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شغل عن صلاة العصر والمغرب لما شغل عن صلاة العصر يوم خيبر وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم أو قبورهم وأجوافهم نارا وكان هذا بعد المغرب ثم أمر المؤذن فأذن وصلى العصر أولا ثم صلى المغرب صلى العصر ثم صلى المغرب مع أن وقت المغرب أيضا فيه كما تعرفون ضيق ومع ذلك قدم صلاة العصر على صلاة المغرب. فالراجح الترتيب، الراجح وجوب الترتيب، والذين قالوا بعدم وجوب الترتيب انما اكتفى فقط بالاستحباب لا معهم دليل يعني على هذا. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني طيلة هذه المدة يحافظ على هذا الترتيب حتى مع التأخير، حتى مع خروج وقت الصلاة الأولى يحافظ على الترتيب، هذا الراجح منه الوجوب. فهذا الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها حين ذكرها، إذا ما صليناها عند الذكر يقول الرسول ليس لها كفارة إلا ذلك، ليس لها كفارة إلا ذلك. فإذا ذكرناها لكن أخرناها واستغلنا بغيرها فليس لها كفارة. فإن قلنا إنه معذور كمن يدرك الصلاة يذكر الصلاة وهو في حالة لا يستطيع أن يصلي عليها، قلنا المعذور له حكمه قد رفع الله عنه الحرج. وأما في الحالة التي نحن فيها ما الحرج عليه أن يخرج من هذه الصلاة ويمشي صلاة أخرى، يقطع هذه الصلاة وينهي نية في قلبه بدخول في الصلاة الأخرى. وإن قلنا إنه يقطع صلاة العصر ويكمل صلاة الظهر، يعني صلى ركعتين أو صلى ثلاث ركعات مع الإمام وذكر، قالوا صلى ركعة من الظهر، فإذا سلم الإمام يقوم يجيب ثلاثة، فإذا سلم الإمام لا، يقول في قول العلماء إذا صلى يعني مع هذا ينوي إن الركعة الأخيرة تكون تتمة الظهر، الركعة الأخيرة تكون تتمة الظهر. هذا أيضا قول غير صحيح، لأن صلاة العصر على هذا القول ثلاث ركعات ما تمت، وصلاة الظهر ركعة واحدة، لا هذا لا صح في صلاة العصر ولا صح في صلاة الظهر، وهذا أيضا قول لبعض أهل العلم. فالراجح أننا يعني إذا ذكرنا أننا قد فاتتنا صلاة، خاصة النائم والناس، لأن النائم والناس فيهما نص خاص، من نام عن صلاة أو نسيها فكفرتها حين ذكرها وليس لا كفر إلا ذلك. فالراجح أننا إذا جرى علينا شيء من ذلك فنصلي إن شاء الله تعالى الصلاة التي الأولى، ثم بعد ذلك بعد ما ينتهي الإمام وبعد ما يتم صلاتنا نصلي الصلاة الثانية الحاضرة. نعم. الظاهر في الأمور الفرائض في من الواجبات لقوله لا يكفر فلا إلا ذلك، أما باب قضاء الفوائد وقتها أوسع من في النوافل. نعم يا أخوان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال 63، فيه كثير من الناس يخص شهر رجب بصيام وقيام، فهل لهذا أصل في السنة أم أنه من عادات الناس التي لا أصل لها؟ قال الشيخ حفظه الله الجواب، قال الحافظ ابن حجر في تبيين العجب بما ورد في شهر رجب في صاد أو في صفحة 22، لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أكف الناس الصائمين في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول كلوا، فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. وقد أخرج ابن أبي شيبة برقم كذا بسند صحيح. ثم ذكر الحافظ الأحاديث التي رويت في فضل شهر رجب فضعفها كلها والله أعلم. نعم، مسألة يعني شهر رجب، صحيح شهر رجب من الشهور الحرام وهو شهر عظيم عند الله عز وجل، لكن تخصيص يوم منه أو ليلة بصيام أو بقيام لم يرد في ذلك شيء يعتمد عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ورد فيه ذبح ولا يخص ذلك بالجمعة الأولى كما هي عادة العامة، لا يخص ذلك بالجمعة الأولى وهي تسمى بالعتيرة. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء صحيح في هذا، لكن ليس فيها تخصيص بالجمعة الأولى دون غيرها من أيام هذا الشهر، والذبيحة هذه تكون لله عز وجل ويتقرب بها الله سبحانه وتعالى، ولا تكون لأن شهر رجب يعني له صلة بالذبح، هذا أمر غيب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا نذبح ليوم من الأيام ولا لشخص من الأشخاص، إنما الذبح لله سبحانه وتعالى. وكون النبي عليه الصلاة والسلام أقر الذبح في ذلك الشهر أو في هذا الشهر فهذا أمر فيه أفضلية، لكن هل نذبح له، هل لشيء خاص به من جهة أنه يختص بالذبح؟ لا، إنما الذبح يعني عبادة خالصة لوجه الله عز وجل، كما أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بصيام يعني شهر رمضان إذا رأينا الهلال، وبالإفطار منه إذا رأينا الهلال، وكذلك بصلاة الظهر إذا زالت الشمس إلى غير ذلك. فالعبادة ليست للأوقات ولا للأمكنة، لا للزمان ولا للمكان، إنما العبادة هي لله سبحانه وتعالى، وتنزل في الموضع الذي ينزلها الله عز وجل أو رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكما سمعتم من الحافظ ابن حجر أنه جزم بأنه، أو من كلام الحافظ ابن حجر أنه جزم بأنه ليس هناك شيء يعتمد عليه في هذا، وسبقه إلى ذلك الحافظ أبو إسماعيل الهروي في جزمه بنفي أي شيء يثبت في صيام في رجب أو صلاة خاصة برجب أو غير ذلك. وإن كان العامة، وهذا أمر مما يؤسف له، أنك ترى العامة في الأشياء التي جاءت من الأحاديث الضعيفة والموضوعة كصيام في رجب أو صلاة رغائب أو غير ذلك، فراهم يعتنون بها غاية العناية ويحافظون عليها ويتواصلون بها، وفيما بينهم بالهاتف يتواصلون، لا تنسى صيام كذا، لا تنسى كذا. والأشياء الثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صيام الاثنين والخميس، صيام مثلا ثلاث أيام من كل شهر، صيام أيام الاستفرار التي هي في أواخر الشهر إلى غير ذلك، لا تراهم يعني وإن علموا بها ما يعملون بها، لا تراهم يعملون بها. وربما بعضهم يعلم ولا يعمل، بل ربما بعضهم لا يعلم بالكلية، فيعني لله الأمر من قبل ومن بعد. عندما ترى كثيرا من المسلمين تروج عندهم الأحاديث الضعيفة والأشياء التي ليس لها أصل عند أهل العلم، ولا يكتفون بروجانها أو برواجها، بل ربما أنكروا على المخالف، أنكروا على المخالف فيها، ومع ذلك الأشياء الثابتة بالأدلة الواضحة وضوح النهار من الليل لا تراهم يلتفتون إليها ولا يرفعون بها رأسا، فالله المستعان. أحاديث كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، ذكر أحاديث كثيرة وبين أنها أحاديث لا تصح، والكلام عليها طول، ممكن إن شاء الله تعالى يعني أقرأها في درس آخر أو في وقت آخر، ويعني في الجملة هي كلها لا تصح، لكن من باب أن يعرفها إخواننا، فإذا مر عليهم حديث منها عرفوا أن هذا الحديث من جملة الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب تبيين العجب أو في كتيبه تبيين العجب، من أجل أن يحذر منها وأن يحذر منها كذلك المسلمين. نعم. كان الاتفاق على أن نقرأ بعض الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في تبيين العجب لما ورد في شهر رجب، وهي أحاديث ضعيفة، من أجل أيضا أن يحذر طلبة العلم من مثل هذه الأحاديث أو أن يحذروا الناس منها. هناك حديث هو حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. ذاك شهر يعني شعبان يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، معناه أن الناس يصومون في رجب وفي رمضان ويغفلون عن شوال ويغفلون عن شعبان، والنبي عليه الصلاة والسلام يحيي الصيام فيه من أجل ألا يتشبه بالغافلين. فهذا الحديث لو صح فهو دليل على الإكثار من الصيام في رمضان. لماذا؟ لأن النبي الصيام في رجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصيام أما عن رمضان فلا إشكال فيه، فهو صيامه مشهور ومتواتر ونزل به القرآن والمسلمون جميعا ما حجج لهذا. وكونه يقول هذا شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان دل على أن رجب أيضا يصام فيه إن لم يكن كما يصام في رمضان فعلى الأقل يكون قريبا من ذلك. ولذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحيى هذا الشهر ألا وهو شهر شعبان الذي يغفل الناس فيه عن الصيام بين رجب ورمضان. لكن هذا الحديث أيضا لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ولو صح لأن في سنده من لا يعرف، ولو صح لكان دليلا على الإكثار من الصيام في رجب. وكذلك أيضا حديث أنس من صام من كل شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتبت له عبادة 700 سنة، وفي رواية 900 سنة، وفي سنده ضعفاء ومجاهيل. نعم، والنكارة واضحة عليه. وحديث أنس إن في الجنة نهرا يقال له رجب، ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر. وهذا حديث ضعيف فيه مجاهيل أيضا. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا حديث ليس بالقوي وسنده منكر جدا. قال وحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم بعد رمضان إلا رجب وشعبان فيه رجل المتروك. وحديث أبي سعيد رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي حديث باطل. وحديث أنس فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الأذكار، وفضل رمضان على وفضل شعبان على سائر الشهور كفضل محمد عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء عليهم السلام، وفضل رمضان على سائر الشهور كفضل الله على عباده حديث باطل. وحديث أبي سعيد رجب شهر الله الأصم. ولماذا سمي بالأصم؟ لأنه ما كانت تسمع فيه قعقعة السلاح، يعني ما في حروب، ما كانت تسمع فيه قعقعة السلاح فسمي بالأصم. من صام طيب، قال من صام من رجب يوما إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر حديث باطل. وحديث أنس من صام 3 أيام من رجب كتب الله له صيام شهر، ومن صام 7 أيام أغلق أو أغلق عنه 7 أبواب من النار، ومن صام 8 أيام فتح الله له 8 أبواب الجنة، ومن صام نصف رجب كتب الله له رضوانه، ومن كتب الله له رضوانه لم يعذبه، ومن صام رجبا كله حاسبه الله حسابا يسيرا حديث باطل أيضا.